أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. يا علي يا عظيم، يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم روي عنه أنه من يقرأ هذا الدعاء عقيب كل صلاة واجبة فإنه يغفر له إلى يوم القيامة. من الأدعية التي تقرأ بعد كل صلاة، يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم. أنا فقط أشير إشارات إلى ما في هذه الأدعية كمقدمة حتى أدخل في صلب الموضوع، وهو كيف أنت وليلة القدر، كيف أنتم وليالي القدر، ماذا نكون في ليلة القدر وكيف نكون؟ ليش؟ لأنه ليلة القدر خير من ألف شهر، لأنه كما سأقرأ لك مقطع من الدعاء الشريف أنه يطلب المؤمن في كل يوم، وكذلك المؤمنة في كل يوم في الأدعية النهارية، يطلب الرزق من ربه، وارزقني ليلة القدر على أفضل حال تحب أن يكون عليها أحد من أوليائك. إذن هناك أفضل حال لأولياء الله في ليالي القدر، أي حال هذه؟ شنو الحال لأولياء الله؟ ويا ترى هل هناك اختلاف بين الحالات باختلاف الناس؟ نعم، ليلة القدر يا إخوان هي أوج الضيافة الإلهية. يعني نحن الآن في ضيافة الله، الله سبحانه وتعالى دعا المسلمين والمؤمنين لضيافته، ضيافة خاصة بعباده المسلمين. لا المسيحية يشتركون، لا اليهودية يشتركون، لا كل الأمم والملل والنحل تشترك، فقط المسلم يشترك في هذه الضيافة الإلهية. هذا يدل على عظمة المسلم في هذه الضيافة الإلهية. ضيافة الإلهية في شهر رمضان، شهر رمضان دار الضيافة الإلهية. من هو المضيف؟ الله جل جلاله هو صاحب الدار. متى يفرش المائدة والصماط خوان الطعام؟ لأنه الضيافة بيناتنا الآن، لما نضيف جماعة ابتداء نفتح الباب ونرحب بالقادمين، مسألة طبيعية. لكن كل من يقدم ويدخل يدخل ينتظر قمة الوليمة والضيافة، قمة الوليمة والضيافة عندما يفرشون السفرة، ورا ما تنتهي السفرة ويأكلون الناس وينتهي ويلمون السفرة أيضا يبدأون الناس بالتوديع. فأكو بالنسبة إلى الضيافة البشرية الأرضية أكو مقدمات وأكو مؤخرات، ولكن قمة الضيافة عندما تفرش المائدة. كذلك هذا المعنى في الضيافة السماوية الإلهية، الله هو المضيف الليلة، ضيافته يرحب من أول الشهر إلى مثل هذه الليالي ليالي القدر، يرحب بالضيوف، يكرمهم، ينعم عليهم، يغفر لهم، إيش يعطيهم كما في الأدعية. سأقرأ لكم بعض الأدعية، حتى أنه يأتي ليلة القدر، ليلة القدر بعد هذه أوج الضيافة الإلهية، ليلة القدر الله سبحانه وتعالى يريد يفرش مأدبته، مأدبة الله والقرآن. احنا لما نرفع المصاحف على الرؤوس، نرفع كتاب الله على الرؤوس بأدعية وتوسل، لأنه هذه المأدبة الإلهية، ونحن الآن في هذه الضيافة الإلهية، الليلة نحن في الضيافة الإلهية، المضيف هو الله كما ذكرت، لكن الضيوف يختلفون، أكو ضيوف عظيمين، أكو ضيوف من الطبقة الثالثة والرابعة والعاشرة، لكن أكو ضيوف من الطبقة الأولى، هذول مكرمين معززين محترمين، هذول الضيوف الخاص والخواص، هذول أولياء الله، تكريمهم يختلف، تعظيمهم يختلف. من الذي يسقيهم؟ الله يسقيهم شرابا طهورا. من الذي قدم لهم الطعام؟ صاحب الدار. عظيم أنه صاحب الدار هو يجيب لك الماعون، يعني مقدرك تقدير تام، وتعتز وتفتخر أمام الضيوف أنه أنا صاحب الدار جاب لي هذا الماعون، صاحب الدار جاب لي هذا المي. تمام. الليلة ربك لبعضنا، وإن شاء الله كلنا بحق محمد وآل محمد، نكون من هؤلاء الذين صاحب الدار هو يضيفنا بيدية، صاحب الدار الليلة هو الذي يضيفنا بيده بأي طعام. هذا الذي أذكره من خلال الدعاء. عظيم هذه الأدعية اللي واردة في مدرسة أهل البيت، وعن تراث عظيم من خزائن وكنوز علمية ثقافية إلهية، معارف إلهية في هذه الأدعية. أقرأ لك مقطع بعدين أدخل في صلب الموضوع إن شاء الله. وقرأوا معي. عسى الله سبحانه وتعالى أنه في هذه اللحظة يفتح أبواب الرحمة الخاص الخاص، أبواب الرحمة الإلهية مفتوحة للجميع، ولكن هناك رحمة رحيمية خاصة بالمؤمنين، فنحن نريد الليلة أن نصل إلى هذه الرحمة الخاصة إن شاء الله. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم. أسماء الله، الله يجيبها، كل اسم أكو من ورائه معنى وسر، أنه هذه الأسماء ذكرت في هذا الدعاء لأن الذي تريده متعلقة بهذه الأسماء، هاي الكرامة اللي أنت تبغيها في هاي الضيافة الإلهية متعلقة بهذه الأسماء، أكو ارتباط وثيق بين هذه الأسماء وبينما تسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الدعاء. يا علي يا عظيم، من علو الله، من عظمة الله. لماذا؟ لأنه هذا شهر عظيم، عظمته، شرفته، كرمته، فضلته، هذه أوصاف هذا الشهر المبارك، كله يتعلق بعظمة الله ويتعلق بعلو الله، لأنه العالي الأعلى، فيعظم هذا الشهر، يعلي شأن هذا الشهر. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته، الصفة الأولى، وكرمته شهر كريم، وشرفته شهر شريف، وفضلته شهر فضيل على الشهور، وهو الشهر الذي، لماذا فضل الله سبحانه وتعالى هذا الشهر؟ لأنه أنزل الكتاب المقدس المهيمن على كل الكتب، سعادة الإنسان في هذا الكتاب، سعادة البشرية في هذا الكتاب، نزل في هذا الشهر العظيم، في هذا الشهر الشريف الكريم الفضيل. وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، أولا حكمت عليه بالصوم، هذا الحكم هي ضيافة، صحيح فرض وواجب، لكن هذا الفرض والواجب من لطف الله، لأن الله لطيف، واللطف ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية. فأراد الله أن يعرضك للثواب حتى يسعدك بسعادة أبدية، ففرض عليك الصوم حتى يسعدك. فهذا الفرض الواجب في الواقع سعادة، في الواقع ضيافة خاصة، تكريم خاص. فرضت صيام عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بعد في شهر، هذا الشهر المبارك، كرم هذا الشهر وخصص بخصائص من أكبر خصائص هذا الشهر. وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر، فيا ذا المن يا ذا النعم يا من تمن على الإنسان ولا يمن عليك، من علي. شريت الليلة ضيافة، أريد سعادتي، أريد فوزي، لأنه هذه الليلة ليلة أمير المؤمنين، ليلة ضربة أمير المؤمنين، أنه عندما ضرب على هامة رأسه بسيف أشقى الأشقياء في محراب صلاته، دوى صوته العلوي في الأجيال في البشرية أنه فزت ورب الكعبة. فهذه الليلة ليلة الفوز. من يفوز في هذه الليلة؟ من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لذا أنا أطلب الليلة فوزي، أطلب الليلة سعادتي، سعادتي وسعادة عيالي وأهلي، سعادة المؤمنين والمؤمنات. وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر، فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن علي، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ومن الأدعية النهارية: اللهم هذا شهر، اللهم هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن، وهذا أوصاف الشهر: هذا شهر المغفرة والرحمة، وهذا شهر العتق من النار والفوز بالجنة، وهذا شهر فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. ثم يستمر هذا الداعي في دعائه إلى أن يصل: اللهم صل على محمد وآل محمد، وأقسم لي فيه في هذا الشهر أفضل ما تقسمه لعبادك الصالحين. عباد الصالحين من هم؟ إبراهيم، إنه من عبادنا الصالحين. عباد الصالحين من هم؟ يوسف، وألحقني بالصالحين، هؤلاء الصالحون. فلذا يطلب العبد من ربه في هذا الشهر المبارك أن الله سبحانه وتعالى يقسم له كما قسم لعباده الصالحين: وأعطني فيه أفضل ما تعطي أوليائك المقربين. شوف الهمة العالية يا شباب، يا شباب الهمة العالية، أنه إلهي ما أريدني ذلك السفاسف، حل الأشياء الدانية والدنية، بيت وما أدري زوجة وفلان، هذا كل زين من سعادة الإنسان، لكن همة الليلة أنه أطلب ما يطلبه الأولياء المقربين. ولي المقرب ماذا يطلب؟ ما يطلبه الأولياء المقربون. فهذا الذي الآن نطلبه إن شاء الله: أفضل ما تعطي أوليائك المقربين من إيش؟ من الرحمة والمغفرة والتحنن والإجابة والعفو والمغفرة الدائمة والعافية والمعافاة والعتق من النار والفوز بالجنة وخير الدنيا والآخرة. الله، كل شيء اللي تريد خير الدنيا والآخرة الليلة. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقني فيه، وفقني، توفيق إلهي، مو كل واحد يحصل، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. الليلة من يحضر مثل هذه المجالس هذا توفيق إلهي رباني. ووفقني، يعني قارن كم يوم هذا الدعاء حتى وفق إلى مثل هذه الليلة. ووفقني في ليلة القدر على أفضل حال تحب أن يكون عليها أحد من أوليائك. كل واحد يعرف أنه أفضل الحال كيف يحصل له، صيفة حالة روحانية في هذه الليلة، يعني ليلة القدر ثلاثة، الحالة روحانية اللي ما يمكن أن تصفها، والله ما يمكن يعني فتشكر لي ما أدري شلون كلمات قاصرة عن تلك الحالة الروحانية عند أولياء الله أنه كيف يفسرها وكيف يترجمها للخارج ما يمكن، لكن كل واحد يعلم. لذا يطلب من ربه أنه ترزقني رزق، أطعمني أنا في ضيافتك وأريد تطعمني هذا الطعام. ما هو؟ هو أنه تجعلني من أوليائك، ترزقني ما ترزق أولياءك في هذه الليلة وأرضاها لك أفضل ليلة ترضاها مني، ثم اجعلها لي خيرا من ألف شهر، وارزقني طعام وليمة، وارزقني فيها أفضل ما رزقت أحدا ممن بلغته إياها وأكرمته بها. وكل واحد يوصل ولي الله يكرمهم يجيبهم الليلة، وأكرمته بها واجعلني فيها من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. الليلة ليلة الاستغفار والتوبة كما سأذكر، لذا أقرأ لك هذا المقطع. اللهم إليك تحشوي ربك، مخاطبك الله تخاطب إليك تحشويه. اللهم إليك فررنا من ذنوبنا، احنا ذنوب عندنا الليلة هواية فاري من هزمين دي نجي بضيافتك ندخل مع الضيوف دول ضيوف الكرام الأولياء. اللهم إليك فررنا من ذنوبنا فآونا تائبين وتب علينا مستغفرين واغفر لنا متعوذين واعدنا مستجيرين وأجرنا مستسلمين ولا تخذلنا يا رب العالمين وأمنا راغبين وشفعنا سائلين وأعطنا إنك سميع الدعاء قريب مجيب. اللهم لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء، أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم إن كنت قضيت في هذه الليلة تنزل الملائكة والروح فيها أن تصلي على محمد وآل محمد. ماذا أطلب من ربي هالليلة؟ أنا في ضيافته، هو كريم، وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم. ليه؟ فحمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان الوفود على الكريم. فالليلة أنا في ضيافة الكريم، وهذا شهر كريم وطعام كريم وقرآن كريم، كل كرم الليلة. لذا أسألك في هذه الليلة أن تجعل اسمي في السعداء، لا أكون الأشقياء، سجل اسمي قائمة السعداء، سجل اسمي ملف السعداء. طبعا لما يسجل اسمي يعني يسجل مسماي، حتى لما يسعون السعداء أنا رأسا أدخل معهم، لأنه اسمي مسجل من قبل في ليلة القدر، أنا سجلت اسمي مع السعداء. والسعداء من هم؟ أما الذين سعدوا ففي الجنة هم فيها خالدون. لذا لما يقول ادخلوها بسلام آمنين أنا أصيح لبيك يا رب، أدخلها بسلام آمنين. ليش؟ لأنه أنا في ليلة القدر سجلت اسمي مع السعداء، قلت لإلهي اكتب اسمي مع السعداء، وأن تجعل اسمي في السعداء وروحي مع من؟ الذين أنعم الله عليهم من هم؟ الشهداء. وروحي مع الشهداء وإحساني في عليين، يعني أنا أكون محسن وأكون مع العليين مع الملائكة المقربين، وإحساني في عليين والعمدة الليلة وإساءتي مغفورة. الليلة ليلة الاستغفار والتوبة، وإساءتي مغفورة، وأن تهب لي أطلب طعام، طعام أشكال وألوان أفعل الصفة الإلهية. فشوف هذا الولي الله ماذا يطلب من ربه الليلة، أي طعام يريد يأكل ليلة، يغذي روحه بأي طعام، أنا في ضيافة الله. يقول وأن تجعل اسمي في السعداء وروحي مع الشهداء وإحساني في عليين وإساءتي مغفورة، وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا لا يشوبه شك، ورضا قناعة، ورضا بما قسمت لي. آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقني عذاب النار. وإن لم تكن قضيت في هذه الليلة، أخاف الليلة من ليلة القدر، لكن الليلة أريد أيضا. شوف المؤمن إيش قد ذكي، حتى مع ربه كياسة، حتى مع الله يقول أخاف الليلة ما مقدر في علمك أنه هذه الليلة ليلة قدري، فأخرني إلى تلك الليلة أيضا، جيبني مرة ثانية، مرة ثالثة، ثلاث ليالي، استمر معي في هذه الضيافة، ادعوني مرة أخرى، ربما أسيء الأدب في هذه الضيافة، لكن إلهي برحمتك بكرمك عاملني بفضلك ولا تعاملني بعدلك. لذا يقول له وإن لم تكن قضيت في هذه الليلة تنزل الملائكة والروح فيها فأخرني إلى ذلك وارزقني، ما أطلب زيادة، وارزقني فيها ذكرك، ذكر الله، وارزقني فيها ذكرك وشكرك، أشكرك وطاعتك أطيعك وحسن عبادتك، أحسن العبادة مع ربي، وصل على محمد وآل محمد بأفضل صلواتك يا أرحم الراحمين. الليلة الذين ينظرون إلى ليلة القدر ينظرون من زوايا مختلفة، علماءنا من حيث القرآن الكريم، من حيث الأحاديث الشريفة، من حيث ما عندهم من علم خاص، كل واحد ينظر إلى ليلة القدر بنظرة خاصة. أنا تقريبا اسمن نظريات إن صح التعبير، اسمن زوايا نظرية سجلت حسب معلوماتي، أنه منهم من ينظر إلى هذه الليلة بهذا الشكل. خلي أقدم مقدمة مع الانتباه، لأنه مقدمة مهمة جدا. ليش إحنا نحيي هاي الليالي الثلاثة مع أنه ليلة القدر إنما هي ليلة واحدة، ليلة القدر ليلة واحدة، لكن نجد علماءنا سلفنا الصالح أئمتنا عليهم الصلاة والسلام يركزون على هذه الليالي الثلاثة. حتما أكو حكمة وأكو سر، لابد أن يكون هناك مراد ومقصود. فما المقصود من هذه الليالي الثلاثة؟ يبدو لي والله العالم أنه إحنا عندنا في الحوزة في الاصطلاح برهان يعني دليل على نحوين، عندنا برهان لمي يسموه وبرهان إني، فرق شنو؟ خلي بمثال بسيط أوضح لك المعنى من باب أضف إلى معلوماتك. البرهان اللمي أنه يصل من العلة إلى المعلول، البرهان الإني بالعكس يصل من المعلول إلى العلة. يعني لما تشوف النار، من النار معلول النار شنو؟ الحرارة أو الدخان. لما نشوف النار تقول حتما هذا النار أكو بحرارة، يقول لك منين اتهمت؟ تقول هاي العلة تدل على المعلول، هذا برهاني دليلي أنه هذا النار يدل على وجود دخان، هذا النار يدل على وجود حرارة، سبب ومسبب، أثر ومؤثر. هذا شيء عقلي واضح جدا على أنه كل أثر إلى مؤثر، كل مؤثر إلى أثر، كل علة له معلول ولكل معلول علة. فإذا لما أشوف النار أنا راح أوصل إلى الدخان إلى الحرارة، ترى لا بالعكس، لما أشوف الحرارة أقول يا جماعة ترى أكو هنا نار. ليش؟ لأنه هاي الحرارة يدل على وجود النار، هذا الدخان يدل على وجود النار، أكو هنا دخان، إذا أفضل مكان إن أنا مشتعل لازم ندور شوف وين شعلة. ليش؟ هذا الدخان يدل على وجود نار. شلون عرفت أنا وجود نار؟ يقول المعلول يدل على العلة، هذا برهان، هذا برهان إني يعني من المعلول أصل إلى العلة. الله سبحانه وتعالى علة العلل، هو العلة، هو علة العلل نور الأنوار، كل ما سواه معلول. فإذا أراد الله أن ينزل الرحمة ينزل من العلة إلى المعلول، العبد معلول والرب علته، فإذا أراد العبد أن يصل إلى الرب لازم يصل من المعلول إلى العلم. بالقرآن السنين الله سبحانه وتعالى أشار إليهما، هم البرهان الأمي هم البرهان الأمي. نريهم آياتنا في الآفاق والأنفس حتى يتبين أنه الحق. احنا نراويهم الآيات الآفاقية والأنفسية، يعني انت من هاي الآيات تستدل على أن هناك حق، هناك رب العالمين هو الذي خالق هذه الآيات، هذه العلامات، خالق هذا الكون السماوات والأرض. وتارة شهد الله أنه لا، الله كان شهيدا مع الذين شهدوا بتوحيده، فهذا يكون من البرهان اللمي، يعني يسمى برهان الصديقين، أنه من العلة نصل إلى المعلول. ليالي القدر الثلاثة، أسأل إلى هذا المعنى، ليالي القدر الثلاثة، الليلة الأولى والليلة الثانية والليلة الثالثة، الثالثة علة للثانية في تكميلها، والثانية علة في الأولى في تكميلها. كما أنه الأولى تكون ممهدة للثانية والثانية تكون ممهدة للثالثة. شلون؟ هاي النظريات الثمانية بدي أبينها من خلال هذا الموضوع المختصر، أنه احنا عندنا الليلة الأولى والليلة الثانية والثالثة. الله سبحانه وتعالى يقول ليلة القدر، لكن مع هذه الليالي الثلاثة، حيث أنه كل واحد ممهد، كل واحدة ممهدة للأخرى، فالأولى تمهد للثانية والثانية تمهد للثالثة، والثالثة كانت خير من ألف شهر، وهذا ما يقوله القرآن الكريم. بالأحاديث الشريفة الليلة الأولى يسمى ليلة التقدير، مثل هذه الليلة، هالليلة يسموها ليلة المقدرات. الليلة الثانية ليلة القضاء، الليلة الثالثة ليلة الحاكم، الحاكم علة للقضاء والقضاء علة للتقدير، التقدير مقدم ممهد للقضاء والقضاء ممهد للحاكم. يعني أمثل لك مثال شعبي، المهندس لما يريد يبني بيت يخطط إلى دار، يريد أن يهندس لدار، أول ما أول الفكرة موجودة في ذهنه، فكرة الدار أنه غرفها وكيفية بنائها وكم طبقة وما شابه ذلك، هذه كلها يخلقها في ذهنه. زين، يقدر ذلك في عالم الذهن، ثم بعد ذلك يجيب على الورق يرسم يخطط. وراها آخر مرحلة لما ينتهي التخطيط والرسم كاملة، عند ذلك يمهر ويعطي ذلك إلى البناء ويقول ابني على ضوء هذا الملف الذي أعطيك. صحيح، هذه موجودة من العرف، أنه المهندس ابتداء يخطط في ذهنه وبعدين يرسم بعدين يمضي، لما يمضي يطير البنة، البنة بعد ما إلى شغل، إنما يعمل على ضوء ما جاء في هذا الملف، جاء في هذا التخطيط. كذلك سبحانه وتعالى الله حكمته اقتضت هذا اللي بشوفه في الخلق، أعرف أنه أيضا يوجد في الخالق، ومن الخالق أفيض هذا المعنى العقلاني إلى الخلق، من الخالق أفيض هذا المعنى الحكماني إلى الخلق، هذه حكمة، هذا عقل، هذا علم، فالله سبحانه وتعالى هو العلم، إذن هذا المعنى موجود في علم الله أيضا. ففي الكائنات كذلك الله سبحانه وتعالى أول يقدر مقدرات، لكن هذه المقدرات قابلة للزيادة والنقص، وبعدين يرسم المقدرات، يقضي قضاء. زين، القضاء ايضا قابل للنقيصة والزيادة باختياره، انه ينقص ويزيد، لكن كيف ينقص ويزيد؟ مثل صاحب البيت، صاحب البيت يجي للمهندس يقول له عين اذا مصي الزحمة خلي لي غرفة هنا، اذا مصي الزحمة الدرج خليه هنا اريده، المرفق هنا، فيعطي مواصفات المهندس ايضا على تلك المواصفات يخطط له. حلو، هذا الله سبحانه وتعالى في هالليلتين قبل ليلة الحاكم بالحتين بعد يمه إذا مهر، عند ذلك كل هاي الملفات اللي مربوطة بعالم الكون وشؤون الكون والخلق، من الأرزاق من المواليد من الموت من حتى يكتب صك الحاج والحاجة في ليلة القدر، كل هذه يخليها في ملفات بلا تشبيه، خليها في ملفات مع الروح وهو ملك أعظم من جبرائيل، مع الملائكة ينزلون فوج فوج إلى ولي الله الأعظم قطب عالم الإمكان الذي بوجوده ثبتت الأرض والسماء، والذي بيمنه رزق الورى مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه. حينئذ إذا بعد نزل يعني انتهى كل شيء، بعد على ضوئه الملائكة والمدبرات أمرا، الملائكة المدبرون كلهم إنما يشتغلون على ضوء ما قدر الله وقد وقضى وكتب وحتم. لكن ليلتين، شوف الارتباط والأهمية، أنه ليش إحنا في هالليلتين نحييها قربة إلى الله تعالى؟ طبعا هذا من الآن أحيوها، إنه إلهي هالليلة أنا أحييها قربة إلى الله تعالى. زين، ومعنى الإحياء أنه لا تغمض عينك ولا لحظة واحدة، يعني دائما لازم العين تكون مفتوحة، لا تنام ولو سنة، لحظة واحدة إذا نمت بعد لا يسمى إحياء، لأنه الإحياء أنه لا تغمض العين من أول الليل إلى سلامني حتى مطلع الفجر. زين، فالله سبحانه وتعالى جعل ليلتين باختيارك أنت صاحب القضية. لوح المحو الإثبات، أنا راح أكتب في لوح المحو الإثبات، الله عنده لوحين، جبهة الملك، ملك جبهة اللوح لله سبحانه وتعالى بقلم القدرة يكتب على هذا اللوح مقدراتك خلال السنة، والسنة السماوية عند الله سبحانه وتعالى تبدأ من ليلة القدر، السنة الأرضية عندنا تبدأ من أول محرم، لكن السنة عند الله تبدأ من ليلة القدر، فتبدأ السنة المقدرات وتبدأ سنتك السماوية من ليلة القدر. لكن الله سبحانه وتعالى يقول له أنت صاحب اختيار، يمكنك في هذه الليلتين أنه تمحي وتثبت، يمكن للإنسان أنه يغفل عن الله، يغفل عن الله سبحانه وتعالى وينام الليلة القدر كلها الليلتين، أفرض أو العياذ بالله يعصي الله مثلا، أو أنه يلعب محابس يقضي وقته في الطوبة وما شابه ذلك، فحينئذ هذا مقدراته هو اللي قدر بنفسه، فلا ينتظر أنه خلال سنة راح يكون سعيد في حياته وأنه هاي السنة راح تكون عليه سنة مباركة، لا، هاي السنة راح تصير عليه سنة مشاكل، سنة مصائب، سنة متاعب. ليش؟ إنه هو قدر، هو قدر لنفسه هكذا. ومنهم من يقدر تقديرا حسنا، لذا هالليلتين قابلة للتغيير، وأهمية الليلة الأولى والثانية بهذا المعنى، أنه جعل تقديرك بيدك باختيارك أنت الذي تؤثر في لوح الله أنه تمحو ما تشاء وتثبت بإرادة الله بإذن الله، الله أراد لك ذلك لأنك أنت خليفة الله، لأنك أنت عزيز الله، لأنك أنت الله لما خلقك قال تبارك الله أحسن الخالقين، يتبارك بخلقه عندما خلقك، عزيز عند الله أنت، كريم، لقد كرمنا بني آدم، لذا من تكريمك أنت أعطيش مقام عظيم أنه لك حق تغير في السماوات، تغير في اللوح المحو والإثبات، عظيم الإنسان. زين، فالليلة الأولى ليلة التقدير، هاي نظرة ثانية، والليلة الثانية القضاء والحكم، مقدرات السنة من خير أو شر كما في الأحاديث الشريفة. النظرة الأخلاقية، علماء الأخلاق يقولون الليلة الأولى ليلة التخلية، تخلية أنه أنت تستغفر ربك وتندم على الماضي، هاي السنة الماضية اللي يعملها الإنسان من ذنوب من معاصي من رذائل أخلاقية حسد بخل ما شابه ذلك، تخلية. والليلة الثانية ليلة التحلية، والليلة الثالثة ليلة التجلية، تجلي تخلي نفسك من الذنوب ثم تحليها بالطاعات والثواب ثم بعد ذلك تجليها، لأنه المرآة القلبي إذا ما تجلى يأتي عليه الغبار، فدائما لازم تنظف هذا المرآة، هذا يسمى تجلية، هذه نظرة أخلاقية. النظرة العرفانية شو يقولون عرفاء؟ يقولون الليلة الأولى ليلة الجلال، يسمون طريق الشريعة، تعرف أحدهم الإنسان إنما يطوي المعرفة والعرفان بثلاث مراحل، الشريعة والطريقة والحقيقة، الجلال والجمال والكمال. فيقول الليلة الأولى ليلة الجلال، ليلة الهيبة، الليلة الثانية ليلة الأنس، ليلة المحبة، ليلة الجمال، الليلة الثالثة ليلة الكمال، ليلة الحقيقة، تصل إلى الحقيقة في ليلة القدر الثالثة. إذن أكو ارتباط. النظرة الأخرى أنه الليلة الأولى ليلة الإمامة، ليلة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، الإمامة إنما يكون في الليلة الأولى، الليلة الثانية ليلة النبوة، الليلة الثالثة ليلة التوحيد، الليلة الأولى ليلة علي بن أبي طالب، الليلة الثانية ليلة الرسول الأعظم، الليلة الثالثة ليلة رب العالمين. هذه نظرة. النظرة الأخيرة اللي أنا بأستفاد منها الليلة، الليلة الأولى ليلة الاستغفار والتوبة، لذا حديثنا الليلة إن شاء الله عن الاستغفار والتوبة. الليلة الثانية ليلة الورع والتقوى، الليلة الثالثة ليلة الإيمان الكامل والعمل الصالح، وإن شاء الله أتحدث عن كل ليلة بما يناسب تلك الليلة. فهذه الليالي لها ارتباطات، فالإنسان الذي يريد أن يصل إلى قاب قوسين من العلي الأعلى يكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر وهو الله سبحانه وتعالى في ظل عرش الله، عليه أن يحيي هذه الليالي الثلاثة بالعبادة بالطاعة، والليلة ليلة الاستغفار والتوبة. التوبة اختلفوا العلماء في تعريفه إجمالا فقط، بحث مفصل لا أريد أن أدخل به، لأنه المهم أنه إحنا الشباب نريد الليلة نصالحهم يا رب العالمين، الليلة تصالح مع الله. أنا الليلة إن شاء الله كلتنا الماضيات اللي نسويها، سوالف اللي نسويها ولا سامح الله مأذين بها رب العالمين، مأذين بها رسول الله، مأذين بها صاحب الزمان، لأن صاحب الزمان يتأذى عندما يصل إليه صحيفة أعمالنا وفيها ذنوب والعياذ بالله، يتأذى واقعا. والليلة ليلة صاحب الزمان، فلذا احنا نريد الليلة نكون إن شاء الله من الطاهرين، نريد نطهر نفسنا، الدمعة نبكي إن شاء الله، لأنه إذا نزلت الدمعة في الحديث الشريف فقد استجاب الله دعاء. علامة استجابة الدعاء نزول قطرة واحدة ولو بجناح ذبابة، يا شباب قطرة واحدة ذبابة، يعني جناح ذبابة جليل، جناح ذبابة قطرة إذا تنزل من عينك ترى الله فتح عليك، الله سبحانه وتعالى يعني راح يغفر لك، يعني هاي علامة الغفران، علامة أنه فتح لك الباب. ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوا ليلة القدر الليلة الثالثة إن شاء الله. إذا الليلة فتحت عندك مفتاح وهو سلاح، سلاحه البكاء، مفتاحك الليلة البكاء والدعاء. إذا درت الليلة تتوسل بقلبك، لأنه القلب إذا قسى من كثرة الذنوب جمدت العين، العين تجمد لما القلب يصير قاسي، لذا حاول الليلة أنه هذا القلب توسل به، يا معود على بختك بس الليلة دمعة واحدة طيبة خلي أفتح الباب بعدين شو تسوي سوي مو مهم، المهم أنه الليلة تفتح الباب أبواب ليالي القدر إن شاء الله. فأنا أذكر لك بعض الآيات بالنسبة إلى التوبة والاستغفار، ثم أقرأ لك دعاء، وإن شاء الله سماحة الشيخ يودينا إلى دار أمير المؤمنين الليلة، الليلة دار أمير المؤمنين، نأخذنا شفيع، أشفع الشفيع هو أمير المؤمنين، مع البكاء إن شاء الله والتوسل وبعدين رفع المصاحف، وإن شاء الله تكون هذه ذخيرة لليلة الثانية وممهدة لليلة الثالثة إن شاء الله. العمدة هي الليلة الثالثة. طبعا واحد من الإخوان سألني أنه كل سنة تبقى ذكر من الأذكار لمدة سنة، أنا إن شاء الله هذا الذكر سأعطيكم في الليلة الثالثة إن شاء الله، ذكر خاص قبل أيام الله سبحانه وتعالى فتح لي في هذا الباب في الذكر، فعرفت أنه هدية السنة للإخوان، عرفت والله العظيم أنه هذه هدية الإخوان، فإن شاء الله أهديها لكم. وهذا الذكر مربوط بصاحب الزمان، عجيب هذا الذكر، رأيته أحد علمائنا المعاصرين الآن موجودين آية الله لا أذكر اسمه، أحد علمائنا الموجودين يقول قلت لأستاذي أنه علمني الاسم الأعظم والسنين أن أطلب منه الاسم الأعظم، وعمره 80 سنة، فاليوم قل لي شو تسوي باسم الأعظم، أنا راح أعطيك ذكر يكفيك لحل مشاكلك، أنت تدري عشان نحل مشكلتك، أنا سأعطيك ذكرا يكفيه، فأعطاني هذا الذكر اللي إن شاء الله سأذكره ليلة القدر الثالث إن شاء الله. هذا الذكر وقال هو يحدث أنه أنا وردت إلى قوم بإحدى أسفاري وكان عمري 80 سنة، جيت نصف الليل بعد منتصف الليل دخلت قوم المقدسة وبيدي حقيبة السفر وأنا شايب كبير السن، أكو في ذهني عنوان أحد أقربائي بس ما أدري وين ناسي، والآن ما حد ماكو بالشارع بعد منتصف الليل ساعة الواحدة والستين، يا إلهي أنا وين أروح؟ تذكرت هذا الذكر فغمضت عيني شلت حقيبتي وانا عمري 80 سنة وقمت اقول الذكر وامشي امشي واقول الذكر، واذا بي فتحت بصري، والله العظيم الكتاب موجود يقول فتحت بصري واجد اني واقف امام ذلك البيت الذي اريد ان اذهب اليه. وعرفت ان هذا من بركات هذا الذكر، ذكر عظيم. يقول دقيت الباب، فتح لي الباب، تعجب صاحب البيت، هل جابك سيدنا؟ قلت له بعد الله سبحانه وتعالى هيئ التوبة يا ترى بسيطة مركبة؟ قالوا أنها في المفهوم بسيطة، أمر بسيط، وهو الندم. الإنسان ذا يندم، الشاب اللي يندم من ذنبه، أنا مسوي معصية، لما يندم من ذنبه ويضطرب في باطنه، لا سيما عندما يذكر الذنب ينقبض، يصير عنده حالة انقباض، ما يصير حالة بسط وانفراح، لا ينقبض. هذا علامة التوبة، هذا معناته أن الله سبحانه وتعالى أن يغفر له. وذكرها يقلقل في أحشائي ومنعتني من البقاء، هذه علامته، أنه لذا ذكرت الذنب. أنا عمري كان مثلا 16-17 سنة وفي الخلوة سويت هذا الذنب، والآن ما أقدر أنام، ما تجيني النومة، هذا يدل على أنه مضطر للتوبة، متأذي. هاي التوبة، التوبة هو الندم، ولازم هذا الندم طبعا في لوازم، لازمه أنه تعزم على أنه إلهي بعد أنا هذا الذنب راح أشيله، هاي آخر مرة سويته سامعين، وأنه تتدارك ما فات، فائتات لازم تداركها. منهم من قالوا لا، التوبة مركبة من هذه الأمور الثلاثة، وهو الندم الباطني، وأنه يعزم على الترك، وأنه يعزم على أنه يتدارك ما فاته. شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق أنه إذا كان مركب من هذه الأجزاء الثلاثة، إذا انتفى جزء انتفى الكل، يعني التوبة مو مقبولة، لأنه جزء إذا راح راح الكل، زين، فالتوبة لا تقبل إلا بهذه الأجزاء الثلاثة كلها. لكن القول الأول وهو المختار أنه لا، التوبة فقط اضطراب باطني في باطنك إذا مضطرب. حتى شفت رواية عجيبة، واقعا عجيبة، رحمة الله، شوف يا شباب رحمة الله، شفت رواية يقول أنه الإنسان عندما يذنب، أخاف أقول هاي الرواية، أنه عندما يذنب الإنسان ويعلم أنه يذنب، يذنب الآن مثلا ويعلم أنه يسوي عمل قبيح، يقول هذا علم بعمل القبيح، وهذا توبته وهذا غفرانه، الله يريد يغفر له، شايف؟ وكلتنا هالشكل الرحمة الإلهية. أضبط منها أكو رواية أخرى هم تخوف، يعني ما تنقال ما عليكم جاك اللي أقوله، ما دام هي ليلة الرحمة، هي ليلة المفتاح. رواية أخرى يقول يوم القيامة يؤتى بشاب، يحكم على هذا الشاب أنه جهنمي، لأنه شافه كل أعماله وكل حياته ذنب معصي، من رأس إلى قدمه كل ذنب معصي، حكموا عليه بالجهنم، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ودوه الجهنم، هذا مو مال الجنة، هذا مو سعيد، هذا شقي، خذوه محروم. يقول لما يأخذوا الملائكة الغلاظ يسحبوه، يسحبوه إلى النار، يلتفت إلى ورائه الشاب، يلتفت وراه، يأتي الخطاب من مصدر الجلالة، ليش هذا الشاب التفت وراه؟ سلوه، الله يعلم، لكن يدراه الموقف، الرحمة الإلهية، ليش هذا الشاب التفت وراه؟ فيسألون الشاب فيقول إيه صحيح، أنا أدري بنفسي أنا مدمن، أنا أدري بنفسي أنا محكوم بالذنب، محكوم جهنم، لكن نظرت إلى خلفي قلت لعل الرحمة الإلهية تشملني، يعني يصير الله يعوفني، إيش بس بقلبي خطر إنه أشوف. والله الرواية يقول الله سبحانه وتعالى قسم وعزتي وجلالي خذوه إلى الجنة، خذوه ما دام هذا الخطور اللي خطر. بعدين أضبط منها، قال لو قالها، هاي الكلمة لو قالها في دنيا أنا ما كان خجلت أمام المحشر. هاي الشيء لو قالها في الدنيا أنه لا أنت أرحم الراحمين تغفر لي، طبعا مو معناته أنه يسوي ذنب، لا معناته أنه واحد يحزن من رب العالمين، أنه عنده هيش رب كريم مع ذلك يسوي ذنب، حرامات هذا اللي ويا المذنبين هكذا، فكيف بالأولياء؟ فكيف بالأتقياء؟ شوفوا إذا ولا شو يسوي الله، هذا اللي مذنب الله هكذا يتعامل معه، لذا فكر دائما وارزقني أفضل حال، ارزقني أفضل واحد من المقربين من الأولياء. لا تفكر خوف بعد ما دام هالشيء قد أنا سوي ذنوب لأن الله أرحم الراحم، لا ما سوينا شيء. الشيء ما يفكر هالشكل أبدا. شيعي والي محب لأمير المؤمنين دائما يفكر وارزقني معالي الأخلاق دائما. اللهم بلغ بإيماني إلى أكمل الإيمان، دعاء ما قال من الأخلاق، بلغ بإيماني إلى أكمل الإيمان، وبنيتي إلى أحسن النيان، وبيقيني إلى أفضل اليقين، وبعملي إلى أحسن الأعمال. دائما الأفضل الأحسن الأكمل. المؤمن هكذا. لذا احنا لما نقرأ هذه الروايات هدفنا أنه إن شاء الله نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ونطلب منه الرحمة. على كل حال دهان الوقت، أنا راح أقرأ لكم آيات، طبعا ذكرت آيات وروايات كثيرة في الاستغفار وفي التوبة، بما أنه الوقت انتهى أذكر لكم بعض الآيات. كلام الله نور، أنزل النور كلام الله نور، وإحنا نريد الآن أن نتنور إن شاء الله ونستعد لرفع هذا النور على رؤوسنا إن شاء الله، ونكون تحت ظل القرآن في حياتنا العلمية والعملية. قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين يحملون العرش، ذول الملائكة المقربين يحملون عرش الله، ثمانية ملائكة مقربين، جبرائيل ميكائيل إسرائيل إسرائيل أربعة وبعد أربعة، هذول يحملون عرش الله. الذين يحملون العرش ومن حوله شو يسوون هذول؟ يسبحون بحمد الله، بحمد ربهم أولا، ويؤمنون به ثانيا، ويستغفرون. الملائكة بالسماء شايلين عرش الله، أو يفكرون بالأرض، يفكرون بي وبيك يا أخوان، والله إحنا عزة عند الله. الملائكة بعظمتهم المفروض يسبحون بحمد الله، يقدسون الله، لا يستغفرون. لمن؟ للذين آمنوا يستغفرون. الذين آمنوا الذين خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا، اللي تشملنا، مو الذين آمنوا يعني أولياء الله والأتقياء، لا، احنا دول البسطاء عديم، إلنا يستغفرون. يستغفرون الذين آمنوا ربنا، ليش؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة، لأن رحمتك وسيعة، علمك محيط بكل شيء، رحمتك وسيعة. لذا أولئك الملائكة يستغفرون. فاغفر لمن؟ للذين تابوا، سووا ذنوب لكن تابوا، الليلة ليلة التوبة. للذين تابوا واتبعوا سبيلك، أصلحوا، توبة واحدة ما تكفي وراها العجل، أصلحوا. للذين تابوا واتبعوا سبيلك، أهل البيت سبيل الله، نحن سبيل الله، واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم، هاي بالدنيا وبالآخرة، قهم عذاب الجحيم. ربنا بعد وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومو بس موحدهم، ومن صلح يا إخوان، ومن الملائكة يدعوننا، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم، حتى نسلك أحفادك، أحفاد أحفادك كلهم ذريتك، إنك أنت العزيز الحكيم. بعد وقهم السيئات، بعد يسهم الذنوب فليحافظون على أنفسهم، أنت وفقهم، قهم السيئات، يتوقون السيئات، وقهم السيئات، ليش؟ ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. فزت ورب الكعبة، وذلك هو الفوز العظيم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تعملون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، التوابون التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وآخرون اعترفوا بذنوبهم مثل اللي نحن نعترف بذنوبنا، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. عسى هنا يعني حتما الله سبحانه وتعالى يتوب عليهم، لكن ليست التوبة للذين يعملون السيئات، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. إذن قبل ما تعاين، قبل الاحتضار، لك حق التوب حتى يكون مجال للإصلاح، حتى يكون مجال للعزم. وإلا آخر لحظة بالمشنقة تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا يقبل منك حتما. الذنوب اللي يسويها، المقابر الجماعية، فرعون زمانك، فرعونهم آخر لحظة ماذا قال؟ قال الآن آمنت برب موسى، قال الآن وقد كفرت من قبل، هالجنايات اللي سويت، الطغيان اللي سويته الآن. لذا لا تقبل، بلا شك لا تقبل توبته ولا إيمانه، يموت وهو كافر حتى ولو قالها بلسانه. لأن الله إنما يقبل التوبة للذين يعملون سوء بجهالة، يقبل توبتهم. وأنه ما دام لم يصل إلى المعاينة، لأنه عند المعاينة عندما يقول الشهادتين أو يتوب يقال ذلك من هول المطلع، من هول وشدائد اللي يشوفه، لذا يقول آمنت الآن، آمنت بربي موسى. الله يقول له ما أقبل إيمانك الآن. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. قيل للإمام أمير المؤمنين صاحب هذه الليلة ما التوبة النصوح؟ فقال عليه السلام: ندم بالقلب، مضطرب قلبه يندم، واستغفار باللسان، يستغفر رب بلسانك الليلة، والقاص على أن لا يعود، بعد ما يسوي أبدا. قال رسول الله: التوبة تجب ما قبلها، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ليس شيء أحب إلى الله من مؤمن تائب ومؤمنة تائبة. إن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التائبون. لله أفرح بتوبة عبده من العقيم الوالد. مر عقيمه تلت جد تفرح، الله أكثر يفرح عندما يأتي الشاب ويتوب إليه، يفرح الله سبحانه وتعالى. من العقيم الوالد ومن الضال الواجد، ضيع مثلا، مضيع على حاجة وبعدين يلقيها، قد يفرح حاجة عزيزة. الله سبحانه وتعالى هكذا يفرح بتوبة العبد عندما يرجع إليه. ومن الظمآن الوارد، عطشان يشوفه ما يبارد. توبوا إلى الله وادخلوا في محبته، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال علي عليه السلام: التوبة تستنزل الرحمة، لا شفيع أنجح من التوبة. التوبة تطهر القلوب وتغسل الذنوب، التوبة حبل الله ومدد عنايته، ولا بد للعبد من مداومة التوبة على كل حال. دائما لا بد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم آيات الاستغفار ماكو مجال، بس آيتين: والذين آمنوا إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال رسول الله: ادفعوا أبواب البلايا بالاستغفار. خير الدعاء الاستغفار، خير العبادة، ونحن في ليلة العبادة الاستغفار. طوبى لمن وجد في صحيفتي استغفار كثير. الاستغفار في الصحيحة يتلألأ نورا، من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها الاستغفار. اكثروا من الاستغفار، فإن الله عز وجل لم يعلمكم الاستغفار إلا وهو يريد أن يغفر لكم. والآية الشريفة أن الله سبحانه وتعالى جعل لأهل الأرض أمانين: الرسول الأعظم والاستغفار، فأخذ الرسول الأعظم وبقي الأمان الآخر وهو الاستغفار. إجا واحد الأمير المؤمنين قال: سيدي ما عندي ولد. قال: روح استغفر ربك. إجا الثاني قال: سيدي المزرعة عندي هالسنة حصادها كلش خربان، ما ما أبي حصاد. قال روح استقبل ربك. اجى الثالث قال سيد التجارة عندها السنة فاسدة. قال روح استقبل ربك. ثلاثة أربعة كل واحد في شاره مشكلة. أمين المؤمنين قال روح استقبل ربك. الواحد يبقى من قال يا أمير المؤمنين أشوف كلهم وصفة واحدة وصفة طبية واحدة. قال أما قرأت القرآن؟ ثم قرأ هذه الآية التي تقول على أنه من يستغفر الله ينزل الله عليه مدرارا يرزقه من السماء مدرارا ويرزقه أولاد صالحين وذرية صالحين ويدخله الجنة. إذن الاستغفار دواء لكل داء كما ورد في الحديث الشريف. فلا أطيل عليكم بهذا المقدار يا شباب، الليلة ليلة الاستغفار، وإن شاء الله كلنا بنستعد إلى رفع المصاحف على الرؤوس. لكن قبل ذلك الروح مع سماحة الشيخ بقلوبنا. وتدرون الآن ترى مو توحدكم تسمعون هذه المحاضرة، لا، الآن على الإنترنت مئات من الإخوان من الأخوات يسمعون محاضرة ويتفاعلون معكم لأنه يتمنون أنه يا ليت كانوا في مجلسكم. والله كانوا يقولوا لي أمس وأول أمس على الإنترنت أنه نتمنى تشاركنا، فأنا حاولت أنه أشارك الإخوان الليلة فيسمعونا إن شاء الله ونشاركهم وهم يشاركون أيضا في أدعيتهم. فكلنا الإنترنت يعني تدشني يعني كل العالم الآن إحنا مجموعة في كل العالم قاعدين نسمع كلام الله ونذهب كلنا الآن. إحنا الحمد لله موالين والآن أصحاب عزاء، لباسنا أسود. ليش؟ لأنه الليلة كلنا راح نصير أيتام آل محمد. الليلة ليلة اليتم، يتمنا أبونا يا علي أنا وأنت أبوى هذه الأمة، فأبونا الليلة. وأي أب أعز أب في الحياة الليلة نفقده. فالليلة ليلة العزاء، ليلة ضربة أمير المؤمنين. يا إخوان ما أدري شلون أفتح الموضوع وأكون مقدم للشيخ إن شاء الله. يمكن الإنسان أن يسافر سفر روحاني، سفر فكري، يمكن لقلبه أنه يأخذ قلبه، قلوبنا كلتنا إن شاء الله، الروح إلى النجف الأشرف. وين الكوفة؟ وين الكوفة؟ بالمسجد؟ لا، ما نروح المسجد الكوفة، خليه الليلة نروح إلى دار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. نروح إلى دار أبينا. ليش؟ لأنه أكفت حوار في هذا الدار. الليلة الليلة هذا الدار يختلف عن بقية الليالي. صاحب هذا الدار، بنت هذه الدار، أولاد هذه الدار، الليلة يختلفون عن الليالي الأخرى. أكفت حالة في حوار، فلنسمع هذا الحوار وهذا المقتل إن شاء الله. ثم بعد ذلك نعرج كلتنا إن شاء الله بربع المصاحف والاستغفار والتوبة.